صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. خير الخلق هو الهادي، نور الكون به بادي، عم الناس بإرشادي، أزكى الخلق وأرضاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. نور الله المتقاتل قبل الخلق المتعلم، بدر النور المتلثم، هادي الخلق لمولاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. بعد السترة قد صار ورأى الحق وأنظر، وقف الروح وما سار، اذهب وحدك يا طه. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. ارضى إلهي بالآلة عن أهل البيت الأشراف، والأصحاب أولي الإنصاف، نالوا الخلد وسقناها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. محمد منصور كحير طرف، جميل نعته، خادم نور قضى، قمري وجهه، فهي شكل عظيم خلقه، صاغ المجتبى رحيم قلبه، صدوق وعده، عميم جوده، صاح منطقا، صلاة ربي مع سلامي على محمد زين الأسلام. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله